بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التنكيل بما في تانيب الكوثري من الاباطيل للشيخ العلامه المعلمي رحمه الله تعالى. قد وصلنا الى هل يشترط تفسير الجرح؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: هل يشترط تفسير الجرح؟ قال: اعلم أن الجرح على درجات. الأولى المجمل، وهو ما لم يبين فيه السبب، كقول الجارح ليس عندنا المشهور أن الجرح لا يقبل إلا إذا كان مفسرا. هذا بإطلاق، وللقاعدة ضوابط وقيود، ولا ماذا؟ هل يشترط تفسير الجرح؟ قال: يعلم أن الجرح على درجات. الأولى المجمل، وهو ما لم يبين فيه السبب، كقول الجارح ليس بعدل فاسق. ومنه على ما ذكره الخطيب في الكفاية عن القاضي أبي الطيب الطبري قول أئمة الحديث: ضعيف أو ليس بشيء. وزاد الخطيب قولهم: ليس بثقة. الثانية مبين السبب، ومثل له بعض الفقهاء بقول الجارح: ليس بعدل فاسق ضعيف كذا، ولم يبين السبب. هذا مجمل. الثانية مبين السبب، ومثل له بعض الفقهاء بقول الجارح: زان سارق قاذف. طب فاسق ليس مبين السبب ليه؟ مجمل ليه؟ يعني فاسق هذا مجمل؟ من سبب الفسق ما ندري، لأنه يمكن لو فسر سبب الفسق واحد مثلا فاسق لأنه مثلا لابس مثلا ثياب كذا، أو فاسق لأنه أكل لحما، بيأكل لحما كل يوم. فلعلك لو فسرت فالفسق، احنا متفقون الفسق هذا خروج عن الطاعة، لكن الخروج عن الطاعة عندك تفسيرها ايه؟ نعم. بخلاف زان هذا مفسر، سارق قاذف، لأن هذا هو بيان المعاصي نفسها. نعم. ووراء ذلك درجات بحسب احتمال الخلل وعدمه. فقوله فلان قاذف قد يحتمل الخلل من جهة أن يكون الجارح أخطأ في ظنه أن الواقع قذف، ومن جهة احتمال أن يكون المرمي مستحقا للقذف، ومن جهة احتمال أن ألا يكون الجارح سمع ذلك من المجروح وإنما بلغه عنه، ومن جهة أن يكون إنما سمع رجلا آخر يقذف فتوهم أنه الذي سماه، ومن جهة احتمال أن يكون المجروح إنما كان يحكي القذف عن غيره، أو يفرض أن قائلا قاله فلم يسمع الجارح أول الكلام، إلى غير ذلك من الاحتمالات. نعم إنها خلاف الظاهر، ولكن قد يقوى المعارض جدا فيغلب على الظن أن هناك خللا وإن لم يتبين. واختلف أهل العلم في الدرجة الأولى، وهي الجرح المجمل إذا صدر من العارف بأسباب الجرح. فمنهم من قال يجب العمل به، ومنهم من قال لا يعمل به، لأن الناس اختلفوا في أشياء يراها بعضهم فسقا ولا يوافق غيره. وفصل الخطيب فيما نقله عن العراقي والسخوي قال: إن كان الذي يرجع إليه عدلا مرضيا في اعتقاده وأفعاله، عارفا بصفة العدالة والجرح وأسبابها، عالما باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك، قبل قوله في من جرحه مجملا ولا يسأل عن سببه. يريد أنه إذا كان عارفا باختلاف الفقهاء فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما هو جرح باتفاقهم. ويقول: لا بد من الفرق بين جرح الشاهد وجرح الراوي، وبينما إذا كان هناك ما يخالف الجرح وما إذا لم يكن هناك ما يخالفه. فأما الشاهد فله ثلاث أحوال: الأولى أن تكون قد ثبتت عدالته في قضية سابقة، يعني المسألة مضت. يقول: واختلف أهل العلم في الدرجة الأولى المجمل، وهي الجرح المجمل إذا صدر من العارف بأسباب الجرح. إشارة إلى أنه إذا صدر من غير عارف خلاص هذا نطرحه، ما فيش إشكال. لما الإشكال وقع فين؟ أن الجرح المجمل هذا فلان فاسق صدر من عالم بأسباب الجرح، فهل نقبل هذا الإجمال منه أم لا؟ فمنهم من قال يجب العمل به، ومنهم من قال لا يعمل به. إذن في هذا إيه؟ الخلاف. ثم قال: وأقول لا بد من الفرق بين جرح الشاهد وجرح الراوي، جرح الشاهد وجرح الراوي، وبينما إذا بين جرح الشاهد وجرح الراوي، وبينما إذا كان هناك ما يخالف الجرح وما إذا لم يكن هناك ما يخالف. عندنا شاهد وعندنا راوي، عندنا خلاف لما جرح به الشخص، وعندنا وحالة أخرى لا يوجد خلاف لما جرح به الشخص. إذن عندنا أربعة أحوال: جرح الشاهد، جرح الراوي، جرح هناك ما يخالفه، جرح ليس هناك ما يخالفه. فأما الشاهد فله ثلاث أحوال. هذا كتاب متين إخوان، هذا كتاب متين، آراء محمد عبد القادر جبار. أمس لما قرأنا في الأداب الشرعية أقول لك هذا كتاب جبار، هذا كتاب جبار. فكتاب المعلمة حقيقة كتاب جبار بتار لكل الأشرار. نعم نعم. طيب خلينا نجيب ابن حبان بعد ما خلص المبحث. نعم. قال رحمه الله: فأما الشاهد فله ثلاث أحوال. الأولى أن تكون قد ثبتت عدالته في قضية سابقة وقضى بها القاضي ثم جرح في قضية أخرى. الثانية ألا تكون قد ثبتت عدالته ولكن سئل عنه عارفون، فمنهم من عدله ومنهم من جرحه. الثالثة ألا يكون قد ثبتت عدالته وسئل عنه عارفوه فجرحه بعضهم وسكت الباقون. تمام. يبقى الأولى ثبت عدالته في القضية سابقة، اليوم القاضي بيحكم هو جاء الشاهد ثبت عدالته عنده، ثم جرح في قضية أخرى. ثبت عدالته في قضية وجرح في قضية أخرى، هذا واحد. اثنين ألا يكون قد ثبت عدالته ولكن سئل عنه عارفه فمنهم من عدله ومنهم من جرحه، يعني لم يثبت عدالته ما في أحد عدله، لكن لما سئل عنه العارفون به منهم من جرح ومنهم من عد. طيب الثالثة ألا يكون قد ثبت عدالته زي الثاني وسئل عنه عارفوه فجرحه بعضه وسكت الباقون. يبقى من الفرق بين الثالثة والثانية؟ الثانية دور بين الجرح والتعديل، لأن الثانية جرح وعدل، إنما الثالثة جرح وسكت، قوم جرحوا قوم سكتوا. والأولى ثبتت عدالة، ثبت جرح. شوف التفصيل الدقيق. طيب فأما الثالثة فإن كان القاضي لا يقبل شهادة من لم يعدل فأي فائدة في استفسار الجارح، وإن كان يقبلها فلضعفها يكفي الجرح المجمل. فأما الثالثة فإن كان القاضي لا يقبل شهادة من لم يعدل، خلاص، فأي فائدة في استفسار الجارح، وإن كان يقبلها فلضعفها يكفي الجرح المجمل. ثالثة اللي هي ألا يكون قد ثبت عدالته وسئل عنه وجرح بعضهم وسكت الباقون. فيقول فإن كان القاضي لا يقبل شهادة من لم يعدل فأي فائدة في استفسار الجارح، وإن كان يقبله فلضعفها يكفي الجرح المجمل. يعني مثل هذه الحالة، إن قبل القاضي فهو قبول ضعيف يفوقه الجرح المجمل، وإن لم يقبلها خلاص إذن هو ليس بعد، فلا داعي لاستفسار الجارح نقول له لماذا، لأن القاضي أصلا رده. نعم. وأما الثانية فقد يكسر الجارحون فيغلب على الظن. اللي هو المسكوت عنه. نعم. لا يعني يقول إن رده القاضي خلاص ما عادش، خلاص مردود ما فيش إشكال، لكن يقول وإن كان يقبلها. تمام. تاني يقول فإن كان القاضي لا يقبل شهادة ما لم يعدل فإذا استفسار جارح خلاص دي مش مشكلة، دي ما فيش فيها مشكلة. وإن كان يقبلها يقبل إيه؟ قد يقبل إيه؟ تمام، فهي ضعيفة يقدم عليها الجرح المشهد. يعني إذا في الحالتين هو غير مقبول. نعم. وأما الثانية فقد يكثر الجارحون فيغلب على الظن صحة جرحهم وإن أجمل الوباء المختلف فيه جرحا وتعديل لكن لم تثبت عدالته. فقد يكثر الجارحون فيغلب على الظن صحة جرحه وإن أجمله، وقد لا تحصل غلبة الظن إلا بالدرجة الثانية من الجرح وهي بيان السبب، وقد لا تحصل إلا بأزيد منها مما مر بيانه. وإذا كان القاضي متمكنا من الاستفسار لحضور الجارح عنده أو قربه منه فينبغي أن يستوفيه على كل حال، لأنه كلما كان أقوى كان أثبت الحجة وأدفع للتهمة. يعني يقول قد يحصل غلبة الظن إما بكثرة الجارحين واخد بالك، وإما بالتفسير بين السبب، وقد لا تحصل إلا بأزيد من ذلك، وهو استفسار القاضي من الجرح إذا كان بين يديه يستفسر يقول أنت قيل فيك كذا وكذا وكذا أو قربي من، فينبغي أن يستوفيه على كل حال لأنه كلما كان أقوى كان أثبت الحجة وأدفع للتهمة. يعني من اختلف فيه من جرح ومن عدل بس بشرط مع عدم ثبوت عدالته، مع عدم ثبوت العدالة، فهذا قد نأخذ بغلبة الظن إذا كثر الجارحون. نعم، يبقى هو الترجيح للكثرة. وأما الأولى أو لبيان سبب، يعني بأي شيء من الكثرة بيان سبب استفسار. وأما الأولى فينبغي ألا يكفي فيها جرح مجمل ولو مع بيان السبب، بل يحتاج إلى بيان المستند بما يدفع ما يحتمل من الخلل. اللي هي ليه بقى؟ إيه الجديد في الأولى؟ ثبتت عدالته، فيقول فينبغي ألا يكفى أو يكفي فيها جرح مجمل ولو مع بيان السبب، بل يحتاج إلى بيان المستند بما يدفع ما يحتمل من الخلل. نعم. وأما الراوي فحاله مخالفة للشاهد فيما نحن فيه من أوجه. هذا بالنسبة للشاهد، يبقى ثبتت عدالته في قضية وأخرى لا، لم تثبت عدالته في حالتين مع اختلاف الجارحين فيه مع الجرح والسكوت، حالتان الثانية والثالثة خلاص، أما الثالثة فلا يقبل، وأما الثانية فنرجح الجرح إذا كثر الجارحون، أما الأولى فلا يكتفى فيه بالجرح المجمل. طالما ثبت عدالته يبقى لا يكتفى فيه بالجرح المجمل. طب أما الراوي فحالوه مخالف للشاهد ما نحن فيه من أوجه. الأول أن الذين تكلموا في الرواية أئمة أجلة. انتقلنا بقى من باب الشهادة إلى باب الرواية. باب الشهادة باب قد دخل فيه العوام، إنما باب الرواية باب علم، إنما باب الشهادة مش باب إيه؟ علم يحتاج إلى أدلة. باب الشهادة تأخذ آراء الناس، الراجل ده مثلا لم يجرب عليه فسق وكذا وكذا خلاص، ولا تستقيم مصالح الناس إلا بهذا. وقد وليس كل وقعة يشهد عليها العلماء، فلو قلنا لا يؤخذ إلا بشهادة العلماء تعطلت الحقوق. لكن لما نجي الراوي بقى نقول إيه؟ نقول لا يؤخذ ولا يقبل إلا كلام العلماء العارفين بالعلم والجرح والتعديل. الأول أن الذين تكلموا في الرواة أئمة أجلة. والغالب في من يجرح الشاهد أن ألا يكون بتلك الدرجة ولا ما يقاربها. الثاني أن الذين تكلموا في الرواية منصبهم منصب الحكام، وقد قال الفقهاء إن المنصوب لجرح الشهود يكتفى منه بالجرح المجمل. الثالث أن القاضي متمكن من يعني الشفاء. الذين تكلموا في الرواة منصبه منصب الحكام مش منصب الشهود، وطبعا الحاكم ده لا يكون إلا على علم. نعم. الثالث أن القاضي متمكن من استفسار جارح الشاهد كما مر، والذين جرحوا الرواة يفسر في كلامهم الإجمال وألا يستفسرهم أصحابهم، ولم يبق بأيدي الناس إلا نقل كلامهم، ولم يزل أهل العلم يتلقون كلماتهم ويحتجون بها. وبعد أن اختار ابن الصلاح واشترط بيان السبب قال اشترط بيان السبب وبعد أن اختار ابن الصلاح اشتراط بيان السبب قال ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث، وقلما يتعرضون لبيان السبب، بل يقتصرون على فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك. فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب والأكثر. وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف. ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته، قبلنا حديثه ولم نتوقف، كالذين احتج بهم صاحب الصحيحين وغيرهم ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم. فافهم ذلك فإنه مخلص حسن. هذا كله كلام مين؟ ابن الصلاح. ها وتبعه النووي في التقريب وشرح صحيح مسلم ولفظه هناك. على مذهب من اشترط في الجرح التفسير نقول فائدة الجرح في من جرح مطلقا أن يتوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح. وذكر العراقي في ألفيته وشرحها بعض الذين أشار ابن الصلاح إلى أن صاحبي الصحيحين احتج بهم وقد جرحوا، فذكر ممن روى له البخاري عكرمة مولى بن عباس وعمر بن مرزوق الباهلي، وممن روى له مسلم سويد بن سعيد، وهؤلاء قد سبق جرحهم ممن قبل صاحبي الصحيح، وكذلك سبق تعديلهم أيضا. فهذا يدل على أن التوقف الذي ذكره ابن الصلاح والنووي يشمل من اختلف فيه فعدله بعضهم وجرحه غيره جرحا غير مفسر، وسياق كلامهما يقتضي ذلك، بل الظاهر أن هذا هو المقصود. فإن لم يعدل نصا أو حكما ولم يجرح يجب التوقف عن الاحتجاج به، ومن لم يعدل وجرح جرحا مجملا فالأمر فيه أشد من التوقف والارتياب. فالتحقيق أن الجرح المجمل يثبت به جرح من لم يعدل نصا ولا حكما ويوجب التوقف في من قد عدل حتى يسفر البحث عما يقتضي قبوله أو رده، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. هذه النتيجة التي وصل إليها ما هي؟ بالنسبة للجرح المجمل، قولي عبد الرحمن في من ايه؟ ها فالجرح المجمل انخلع عن التعديل، هذا ايه؟ يقبل طالما صادر من عارف بأسباب الجرح والتعديل. طبعا هذا كله اذا صدر من عارف بأسباب الجرح والتعديل. طيب الحالة الثانية من عد؟ يعني يتوقف، يبقى دي توجب ايه؟ كما قال عن ابن الصلاح توجب ريبة. احنا ما نرد ولا نقبل، نبحث، لكن توجب ريبة، ولا ينبغي ان نهمل الجرح المجمل الصادر من عارف بأسباب، توجب ريبة، فنتوقف ثم نبحث حتى يسفر البحث عما يقتضي قبوله أو رده. ومثل هذا بإيه؟ بمن خرج لهم صاحب الصحيح وقد كل ما فيه. فإحنا ما نرد ما نقول هؤلاء جرحوا فكيف يخرج لهم البخاري، لا، أنت بقى ابحث عن هؤلاء وكيف خرج لهم أصحاب الصحيحين. فهذا الكلام لابن الصلاح يبين هذا الكلام فيقول: لو قلنا بأن الجرح المجمل، مع كلام الصلاح، لو قلنا الجرح المجمل لا يقبل مطلقا، لا يقبل مطلقا، وإن لابد أن يصدر التفسير وبيان السبب، وطالعنا كتب السلف، إذا طلعنا كتب السلف لو وجدنا فيها هذه العبارات المجملة، فلان ضعيف فلان كذا، فلو قلنا نقبل بالتفسير فقد عطلنا ركنا كبيرا من هذا العلم، ركنا كبيرا من هذا العلم. ليه؟ لأن السلف يقول هذا فلان ضعيف فلان ليس بشيء، نقول خلاص احنا لا نقبل كلامك هنا ولا نقبل كلامك هنا لأنه غير مفصل. يبقى هنا نعمل ايه طيب؟ طب هل عندنا تعديل لهذا الرجل او كذا؟ لا ما عندنا. طب نعمل ايه؟ ماذا نصنع؟ فلابد من قاعدة نصف. السلف هم العارفون بأسباب الجرح، ما يقولون الكلام جزافا، وفي نفس الوقت ايضا نريد ألا يكون الحكم متجاوزا فيه على هذا الراوي. فنعمل ايه؟ ننظر بقى، والله إن لم يرد فيه تعديل خلاص اكتفينا بالجرح المجمل والحمد لله. فعند عبارة السلفي، عبارة العلماء، هذه تقدم على طول. هذا إذا لم يثبت ايه؟ إذا لم يثبت عدالته نصا ولا حكم. طيب أما من ثبت عدالته وقد قال فيه السلف ذلك، ثبت عدالته وقد قال فيه بعض السلف ذلك، ماذا نصنع؟ لا نهمل كلام السلف ولا نهمل أيضا البحث في حاله، فهذا يوجب توقفا ولا بد من البحث. فقال رحمه الله عليه ان ذلك وان لم نعتمد في اسباب في اثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في ان توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على ان ذلك اوقع عندنا فيه ريبه قويه يوجب مثلها التوقف. ثم إن انزحت عنهم الريبة ببحث عن حالي أوجب الثقة بعدالتي قبلنا حديثه ولم نتوقف، كالذين احتج بهم إيه؟ صاحب الصحيحين من مساو مثل الجرح من غيرهم، فافهم ذلك فإنه مخلص حسن، خلاص اللي خرج لهم أصحاب الصحيحين تجاوزوا القنطرة في ذلك وثبت عدالتهم، فلم نعد بقى نتوقف فيه. يبقى نقدمهم لإخراج صاحب الصحيحين لهؤلاء. طيب أما إذا أدى البحث إلى فعلا أن الكلام الذي قيل فيهم يقبل، خلاص رجحنا إيه؟ هذا، وإلا بقي الأمر على التوقف. يبقى هناك من ثبت تعديله، وهناك من لم يثبت، من لم يثبت تعديله أخذ بكلام السلف بالجرح المجمل، كلام العلماء فيه بالجرح المجمل. ليه؟ لأن ما في معارض أصلا، ما في معارض، فكلامهم هنا يقدم. أما من ثبتت عدالته فهذا يتوقف فيه ويبحث عن حاله. يبقى كيف الجواب عن العنوان العام هل يشترط تفسير الجرح؟ فبين الشيخ هنا الإجمال وتبيين السبب. أما تبيين السبب ما في إشكال، هذا اتفقوا على قبوله. أما إذا كان مجملا هو دل فيه الإشكال، وهذا الإجمال إما أن يكون في معدل وإما أن يكون في غير معدل، إن كان في غير معدل قابلنا، إن كان في معدل توقفنا وأوجب ذلك ريبة في البحث عن هذا. طيب لما نيجي بقى ننزل على الواقع، نقول مثلا هشام جرح مثلا واحدا قال هذا مبتدع، هذا ضال، هذا منحرف، هذا كذا إلى آخره، هذا مجمل الأول ولا مفسر؟ يعني لما نقول هذا مبتدع، هذا مجمل زي فاسق، زي فاسق. لو قال هذا مبتدع يقول بخلق القرآن، هذا فسر. طيب لو أنا قلت هذا مبتدع وأنا عالم بالجرح والتعديل، هل يقبل مني هذا الإجمال؟ ننظر إلى الشخص، رجل سلفي سني مشهور بالسنة وبيانها، وما في أحد جرحه، واخد بالك، والناس يعدلونه، فهذا لابد أن نبحث في حاله ونسأل الجارح: تعالى أنت لما قلت هذا فيه؟ ما السبب؟ فقد يكون عنده غلو، وقد يكون عنده جهوز في هذا، وقد يكون حمله على ذلك غضب، وقد يكون حمله على ذلك حسد وأقران، وقد إلى آخره. لكن هذا ليس رجل معروفا لا بالسنة ولا بنشرها. وطبعا يا أخواني في نقطة مهمة برضو في هذا المبحث، ألا وهي: أنا قد لا يزكيني أحد، لكن علمك ونشرك للسنة وإظهارك للمذهب أكبر تزكية. وعرفت بالسنة وعرفت بنشره، لهذا الجرح المجمل لا يقبل فيك. إنما هذا لا بد من الاستفسار وبيان السبب وبيان معرفة السبب، لأن الناس إنما كان الذي يجرح ويعد الكثر في الأوائل وكانوا معروفين، فكان يسهل في كل راو أن يقال في هذا أو ذاك. إنما اليوم قلة هؤلاء وصعوبة اطلاع العالم المعتبر في هذا على كل أحد. يعني دلوقتي مثلا عندنا مثلا أخ في الصين ينشر السنة ومجتهد وكذا وكذا، يأتي مثلا واحد حاقد عليه حسد عليه يوم يجرحه وهو مثلا مشهور عنده، نقول خلاص يقبل هذا الكلام طالما أنه ما زكاه الفوزان؟ هو في فوزان يعرفه؟ ما يعرفه الفوزان. فلهذا ما قام به من جهود فنشر السنة ومعرفة بذلك، حتى الخصوم قد يقولون هذا، فلا بد من البيان والاستفصال. نعم. وبهذا القاعدة بقى: والله ده أبي جرح جرح مفصل، والله ده أمي قالت مش عارف إيه، والله ده أخي، والله ده الشيخ فلان يعني نظر لما ذكر نظر كده، والله ده علان مش عارف كان يمشي مع إيه. كل هذا الكلام لو فتح بابه لا. أنا الآن زي ما الشباب مطلع مثلا فتوى إن الشيخ فوزان لما سئل عن حدية قال ما أعرفه، خلاص واحد يقول لك أنا الشيخ فوزان ما أعرفه، واخد بالك؟ إذا الشيخ فوزان مثلا يدلس ولا يكذب ولا كذا، خاص يرد مثلا كذا، لا، هذا كلام فاضي، هذا الكلام فاضي. نعم. أيوة يا عبد الرحمن. إليه؟ طبعا موقع يتوقف نبح. لا، بنقول يتوقف مش لا يقبل، يتوقف فنبحث، لا يوجب بحثا، يوجب بحثا، قد يخرج كما قال وإلا فلا. ما هو دي عموم مش تفصيل. ايوه ما هو ده دي فصل ابن حجر مجمل لا يقبل جرح مفسرا، لكن هذا ليس في كل احد. نعم، على التفصيل، لكن التفصيل ذكره هنا وابن صلاح والنووي وكذا، هو ده التفصيل المعمول به. تمام. نعم، في تقسيماته لحديث الحاكم وكذا، تقسيماته هي اللي قال فيها الألباني رحمة الله عليه، ولم أرى يعني أحد سبقه في هذا. نعم، هذا الرجل سبحان الله، سبحان من أتاه، يعني الحقيقة احنا ايه سبحان الله، يعني المعلم ده شيخ رمضان كان من الناس اللي هي ايه لا يسمع بها، يعني لا يسمع ولا يعرف قدره في الأمة. يعني متى عرف الناس له الرسائل وكذا؟ فالمعلمي من فحول هذا العصر المعلمي والألباني. هناك ثالث لكن هو دونهما. لكن هذا يحتاج إلى مزيد بحث عنه، يعني من جهة اعتقاد ما أدري، محمد حبيب العظمي. إيه نعم، اللي هو صاحب ابن خزيمة وكذا. أيضا من العلماء في هذا الباب، لكن ما أدري عن معتقده، ما أدري عن يعني هذا. بين وبين الشيخ الألباني خلافات كثيرة. الحلبي رافض عليك مثال كثير عنده. مثال إيه؟ رافض عليك مثال كثير مثال كثير مثال عقلي الرد مرفوع. إيه ما أدري، لكن هو من جهة يعني الصنعة الحديثية. طيب هو نفسه حتى في صحيح ابن خزيمة رفع يعني عمله الشيخ الألباني وراجعه الشيخ الألباني ووقتها كان يثنى عليه الشيخ الألباني. ليه؟ كيف في المجروح؟ ما هو كلاهما يعني، لو انا توقفت في الجرح توقفت في المجروح الروايه في عندنا روايه وفي شهاده، في روايه وفي شهاده، هل العلم نفسه يلحق بالروايه؟ يعني في الروايه احنا قلنا احنا توقف في هذا الذي جرح، اذا جرح جرحا مجملا وهناك، لكن هذا فين؟ هذا في من عدل حدي ولا في من لم يعدل؟ من جرح وإيه؟ تمام مجمل لا يعمل بكلام هذا، لا ما يتوقف، يستمع له وتلقى عنه العلم إلى أن يثبت خلاف ذلك. مين؟ والشيخ العباد ايضا في الرد على الاشقر لما تكلم في المغيرة بن شعبة. اي نعم.